ل أ ن من ر أ ى الهلال يجب عليه الصيام ل أ ن ه ر أ ى وان لم يصم الناس، ف إ ذ ا راى الهلال منفردا فقد وجب عليه الصيام، ف إ ذ ا صام و أ ف س د صيامه بالجماع تجب عليه ا ل ك ف ا ر ة، و إ ن كان الناس جميعا مفطرين ل أ ن ه ا ل آ ن باعتقاده أ ن ه في شهر رمضان. ومن جامع في يومين، جامع اليوم وجامع غدا، لزمه كفارتان، ل أ ن كل يوم ع ب ا د ة م س ت ق ل ة، ولكنه لو جامع في يوم واحد مرتين ف إ ن ه تلزمه ك ف ا ر ة و ا ح د ة. وحدوث السفر بعد الجماع، نفترض أ ن إ ن س ا ن ا أ ت ى أ ه ل ه متعمدا ف أ ف س د صومه ثم سافر، سفره هذا ما يسقط عنه ا ل ك ف ا ر ة، وكذلك لو مرض لا يسقط عنه ا ل ك ف ا ر ة، ولكنه لو لم يكن قد أ ت ى أ ه ل ه ومرض في نهار رمضان و أ ف ط ر بهذا المرض ل أ ن ه صار ر خ ص ة ثم أ ت ى أ ه ل ه فلا شيء عليه، ل أ ن ه أ ت ى أ ه ل ه بعد أ ن كان قد تلبس بعذر الكفار. ويجب فوق هذه ا ل ك ف ا ر ة بعد أ د ا ء ا ل ك ف ا ر ة يجب عليه أ ن يقضي اليوم الذي أ ف ق د ه، صيام الستين يوما هذا ك ف ا ر ة، يضاف إ ل ى هذه ا ل أ ي ا م الستين أ ن ه يجب عليه أ ن يقضي يوما مكان اليوم الذي أ ف ق د ه بالجماع. و أ م ا ا ل ك ف ا ر ة فهي عتق رقبه، ك ف ا ر ة هذه م ر ت ب ة. الواجب عندنا نوعان، يوجد عندنا واجب مرتب ويوجد عندنا واجب مخير. الواجب المخير هو ما يخير ا ل إ ن س ا ن فيه بين م ج م و ع ة من الخصال، مثل خصال ك ف ا ر ة الصيام، فكفارته إ ط ع ا م ع ش ر ة مساكين من أ و س ط ما تطعمون أ ه ل ي ك م أ و كسوته أ و تحرير ر ق ب ة، خير ا ل إ ن س ا ن بين هذه الخصال الثلاث، ف إ ذ ا فعل خصلة من هذه الخصال برئ الذمة وهو بالخيار. و أ م ا الواجب المرتب هو الواجب الذي لا يجوز لك أ ن تنتقل عنه إ ل ى بدله إ ل ا بعد عجزك عن فعل ا ل أ ص ل، وذلك في التيمم، أ و ما أ ق و ل التيمم، نفس المثال الذي ذكرناه كفارة الصيام، كفارة اليمين، فكفارته اطعام ع ش ر ة مساكين من أ و س ط ما تطعمون أ ه ل ي ك م أ و كسوتهم أ و تحرير ر ق ب ة، فمن لم يجد فصيام ث ل ا ث ة أ ي ا م. ف إ ذ ا كان واجدا لا يجوز له أ ن ينتقل إ ل ى ا ل أ ي ا م ا ل ث ل ا ث ة إ ل ا بعد أ ن يعجز عن الاطعام أ و ا ل ك س و ة أ و العتق. ويظن كثير من الناس جهلا، او هذا الشائع في اوساط الناس عامة، ان الانسان اذا حلف في يمينه يكفر بالصيام وهو قادر على الاطعام، وتكفيره هذا لا يقع موقعه ولو صام مئة يوم، لان الله تعالى لم يجز الانتقال الى الصيام الا بعد العجز عن اداء واحد من خصال الكفارة المخيرة، فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام. وهناك واجب معين والذي لا تخير فيه، مثل الصلاة، صلاة الظهر ما فيها تخير ولا لها بدل، يجب عليك أن تصلي يجب عليك أن تصلي. وأنواع الواجبات كثيرة، أنا أتكلم الآن عنها باختصار وبإجمال، تدرس في أصول الفقه بالتفصيل. كفارة الصيام من قبيل الواجب المرتب وليس من قبيل الواجب المخير، وبناء على ذلك يجب عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا جعلها مرتبة، قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا،